بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. هذا القول الأول في تعريف التابعي وهو مرجوح. قال: وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. وهذا القول الراجح، أن التابعي من روى عن الصحابي أو لقي الصحابي ولو مرة واحدة وروى عنه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه السلام. يعني في الصحابي أثبتوا الصحبة بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكتفوا بهذا في التابعي بأنه مجرد ما يرى الصحابي يعد تابعيا، بل لا بد أن يلقاه ويروي عنه. قال: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل، يعني عن الحاكم، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، يعني هؤلاء الذين ذكرهم أن أعلى التابعين من روى عن العشرة، ومثلهم بسعيد وقيس الآخر وأبي عثمان ومن ذكرهم. هذا فيه نظر، والصواب أنه لم يروي عن العشرة إلا قيس، وسيأتي أيضا استثناء فيه. قال: وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، يعني حتى قيس الآن لم يسمع من أحد العشرة، على قول أبي بكر بن أبي داود. وكذا قال أبو داود صاحب السنن كما في السؤالات رقم 45. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر، فيقولون لم يسمع منه إلا خطبة الجابية، والخلاف معروف في هذا. والصحيح إن شاء الله أنه وإن لم يسمع من عمر فإن روايته عن عمر محفوظة، أو روايته عن عمر قوية يستدل بها كثير من العلماء، رواية سعيد عن عمر، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي ويسأل سعيد بن المسيب عن بعض حديث أبيه، مما يدل على قوة رواية سعيد عن عمر غالبا، يعني بعضهم يمشيها هذه الرواية ما يحكم عليها بالانقطاع. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة والله أعلم، يعني ابن المسيب لم يسمع من أحد من العشرة إلا سعد، يعني هذا قول آخر، وكان آخرهم وفاة، يعني سعد آخر العشرة وفاة. قال الحاكم وبين موجود عندكم التنبيه هذا في الحاشية قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيه محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة محمد بن أبي بكر والله أعلم، لأنه حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. هؤلاء جميعا يعدون في صغار الصحابة، حديثهم حديث المرسل كما سبق أن ذكرنا في باب المراسيل، حديثهم مرسل، واختلفوا هل هم يعدون في الصحابة أم يعدون في التابعين، فعدهم كثير من العلماء قبل الحافظ بن حجر في التابعين، ورجح الحافظ أن لهم شرف الصحبة وحديثهم مرسل. قد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقرن في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو، يعني من المخضرمين، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. ربيعة بن زرارة هو أبو الحلال العتكي كما في أصل كتاب ابن الصلاح رحمه الله. أبو الحلال العتكي هو ربيعة بن زرارة. ظن المؤلف ابن كثير أنهما اثنان، والصواب أنهما واحد. وقال ابن الصلاح ممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب هكذا الصواب، مضبوطة عندكم في الحاشية بضم الثاء المثلثة وفتح الواو كما نص عليه الذهبي في المشتبه، ثوب. قلت عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح. وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، أفضل التابعين أعلم التابعين سعيد بن المسيب وأعرفهم بالسنة، وأفضلهم من حيث الفضل أويس القرني. وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله وعبد الله بن عتبة، هؤلاء الستة. والسابع سالم بن عبد الله بن عمر على قول ابن المبارك، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كما هو قول أكثر من علماء الحجاز، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كما هو قول أبي الزناد، خرجه البيهقي عنه في المدخل صفحة 156، أخرجه عن أبي الزناد البيهقي في المدخل صفحة 156، وقول ابن مبارك الأول أخرجه عنه الفسوي في المعرفة والتاريخ المجلد الأول 471، قول ابن مبارك الذي هو السابع سالم بن عبد الله بن عمر، هذا الذي أضاف السابع هو عبد الله بن مبارك، أخرجه عنه الفسوي في المعرفة والتاريخ المجلد الأول 471. وقيل وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذا ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. الكبير القدر قد يروي عمن هو دونه في القدر الكبير السن قد يروي عمن هو دونه في السن. الكبير القدر في السن الكبير القدر والسن يروي عمن هو دونه في القدر والسن، هذا معنى هذه العبارة. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، يعني القدر والسن، يعني يجمع بين الاثنين، يكون كبير القدر عالم من العلماء وكبير في السن فيروي عمن هو دونه في القدر وفي السن. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب، يعني الأصل في هذا الباب أو الدليل عليه تأصيله من الكتاب من السنة حديث تميم الداري الذي سيذكره. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عند رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث الصحيح عندما قال اسمعوا لتميم حتى يخبركم بما أخبرني، وأيضا استدلوا به على العلو، أيضا استدلوا به على العلو أن تميم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة لكي يعلو الإسناد إليه مع أنه مفضول، واستدلوا به على رواية الأكابر عن الأصاغر كذلك. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان، لو تجمع هذه الأمور لا بأس، في بعض الأبواب فيها أدلة من الحديث، يعني مثلا في باب كذا دليله من الحديث كذا، وفي باب كذا دليله من الحديث كذا، في باب الضبط دليله كذا، في العدالة دليله كذا، العناوين الحديثية جيد، يكون مشروع جيد، سيكون صغير الحجم لكن مفيد، مثلا يذكر في كل نوع الدليل لا غير، دليل من السنة، وإن كان هناك دليل من الكتاب لا بأس، فيجعل علوم الحديث على الكتاب والسنة، أو أدلة علوم الحديث من الكتاب والسنة. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى الحديث. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، عندكم في الحاشية يعني عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص، اكتبوا أشار السخاوي إلى رابع وهو ابن الزبير، أشار السخاوي إلى رابع وهو ابن الزبير، أشار السخاوي إلى رابع وهو ابن الزبير العبادلة. قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، يعني يرون عن هؤلاء أكابر، يرون عن من هو أصغر منهم وهو كعب الأحبار. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما من الكبار في غيرهم من الشيوخ عن مالك وهما من شيوخه، يعني هم أكبر من شيوخه، أجل أو يقال أكبر منه، ورووا عنه مجموع هؤلاء في مصنف اسمه الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس الإمام من مشايخه السادة الأعلام، تأليف الرشيد العطار صاحب غرر الفوائد المجموعة وليس مطبوعا، الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس من الأعلام. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون، نيف وعشرون، ويقال بضع وسبعون فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، يعني هذا فائدة هذا الباب. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، الحديث ضعيف قولا واحدا، يعني فيه كلام كثير خلاصته أنه ضعيف. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا، المدبج رواية القرين عن قرينه الموافق له في السند والسن، رواية الأقران سنا وسندا، يعني الأقران متشابهون في السن أو المتشابهون في طبقة السماع السند. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فلم يروي كل عن الآخر، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا. عندكم كل وإلا أضيفها، فما لم يروي كل عن الآخر، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، يعني إذا لم يروي كل واحد عن الآخر يسمى رواية أقران ولا يسمى مدبج. فالمدبج لا يكون إلا برواية هذا عن هذا وهذا عن هذا، تبادل بينهما. فإذا لم يحصل تبادل في الرواية يسمى رواية قرين عن قرينه. وقد يكون رواية الأقران من ثلاثة، يعني قد يروي واحد عن واحد عن واحد، مثلا قد يروي مالك عن سفيان عن ابن جريج، مثلا مالك عن سفيان عن ابن جريج، ثم يروي ابن جريج عن سفيان عن مالك، يعني يحصل العكس في الثلاثة، يعني واحد اثنين ثلاثة ثم ينقلب ثلاثة اثنين واحد الرواية، هذا أيضا منه. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. هناك كتاب مؤلف في هذا الباب أو في نحو هذا الباب جيد لكنه غير متوفر، يعني يذكر بعض الأسانيد في هذا، رواية فلان عن فلان، ويذكر بعض الأحاديث، ويذكر رواية فلان من الصحابة عن فلان، ورواية فلان عن فلان، ثم يسرد أحاديث ثم التابعين ثم من بعدهم إلى طبقة مشايخ الكتب الستة، يذكر هذا، ويذكر ربما من روى واحد عن الثاني عن الثالث ثم الثالث عن الثاني عن الأول، يذكر أمثلة وبعضها من أبواب العلل يعني ضعيفة لا تصح. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. قد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، تسمية من روى عنه من أولاد العشرة، كتاب ابن المديني اسمه طيب اسمه الإخوة والأخوات، وكذا كتاب أبي عبد الرحمن النسائي اسمه الإخوة والأخوات وكلاهما مطبوع. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، هؤلاء من الصحابة. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب المسعود. ومن أصحابه أيضا من أصحاب المسعود هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، الصواب الآن عندنا الآن أرقم أخو عمرو في البداية، والثاني أرقم أخو هزيل، والصواب أن أرقم واحد، الصواب أنه واحد، واختلف هل هو أخو الأول أم الثاني، والظاهر أنه أخو عمرو. يعني الآن عندكم ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وأخوه أرقم، هذا صواب. ثم ومن أصحابه هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، أرقم الثاني هو الأول ولا ولا وليس بأخ لهزيل، هذا الصحيح. ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بنو حنيف عمرو بن شعيب وأخواه عمر بن شعيب الذي يروي عن أبي عن جده، وأخوه عمر بن شعيب، وشعيب أيضا ابن شعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة، سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة، سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ستة إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكره النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، ذكره غيره كابن المديني في كتابه، ذكره غيره. فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفص أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الحديث حسن إن شاء الله في الشواهد، حسن ليس في الشواهد، الحديث حسن، سناده حسن، وإن كان بعضهم ضعفا لكنه حسن. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع. وهو نعيم بن مقرن، السابع نعيم. هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عبد ياليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا. عندكم عونا؟ عوفا. فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، لكنه غير معلوم، لا مطبوع ولا مخطوط، لعله من المفقود والله أعلم. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه تلقيح فهوم أهل الأثر، كتابه الذي ذكر فيه هذا الكلام تلقيح فهوم أهل الأثر صفحة 704، أن أبا بكر الصديق روى عن ابنتي عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، قال: وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان. هؤلاء كلهم رواية آباء عن أبناء. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، أبو داود صاحب السنن، عن ابنه أبي بكر بن أبي داود صاحب الحائية وغيرها. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن بكر عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. الحديث الصواب وقفه على أبي هريرة، وهناك من صحح الرفع. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يعني عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، ذكره وقد ذكره ابن الفرج بن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك، وأخلق بالتسكين، وأخلق به أن يكون كذلك، وأخلق به أن يكون كذلك، يعني جدير كما في الحاشية من الشيخ أحمد شاكر: جدير به وحقيق أن يكون موضوعا وهو كذلك. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، يعني الرواية هذه بعينها غلط، وإلا الحديث في البخاري. إنما رواه أبو بكر الصديق، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، يعني الصواب في روايته ليس أبو بكر الصديق الصحابي عن عائشة، وإنما الصواب حفيد لهم اسمه عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. حفيد أخو عائشة كما في الحاشية عندكم. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذا قال ابن الجوزي، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن أبي بكر، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البلقيني رحمه الله: في هذا التمثيل نظر، في هذا التمثيل نظر، يعني ما يصح أن يذكر هنا ما رواية الآباء عن الأبناء، وهذا الذكر هنا لا يليق، فيه نظر. وروى مصعب الزبير، مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء عكس الأول، وذلك كثير جدا، يعني هو الأصل والجادة، كثير وهو الأصل ويسمى أيضا الجادة. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، دون رواية الآباء الأبناء عن آبائهم، يعني رواية الابن عن أبيه عن جده أقل من رواية الابن عن أبيه. وهكذا، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الصواب لا معده، يعني هذا الصواب في هذا السند أن يقال عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو عن أبيه. من أبو عمرو هنا؟ شعيب، واضح. عن جده يعني جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الصواب في هذا السند. وبعضهم يجعله عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد، فيكون الإسناد منقطع. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتاب، في كتابنا التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، طبع الموجود منه مؤخرا، ما له إلا أشهر قليلة منذ طبع، وتغني عنه كتب كثيرة، إلا أن فيه فوائد. وفي الأحكام الكبير والصغير. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق. قد أفرد له الخطيب كتابا مطبوع باسم السابق واللاحق، كتاب مفيد جيد. وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن الراوي عنه متأخر، وهذا إنما يقع، بقي كلام صح؟ لا بأس، الحاشية عندنا طويلة ما ننتبه لل. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا غير موجود وغير معلوم، يعني ليس مطبوعا ولا مخطوطا نعلمه. وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، لعله يقصد كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي زاد أشياء. والكتاب الذي مصنف في هذا الباب لا غير الوشي المعلم في من روى عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وأقل ما يصح منه والله أعلم. النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق، وقد أفرد له الخطيب كتابا قلنا اسمه السابق واللاحق مطبوع، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100. ومما روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر. قاله ابن الصلاح، انظر الفارق الآن، السابق الزهري واللاحق مالك زكريا بن دويد، وكلاهما يروي عن مالك، يعني يحصل السابق واللاحق في الرواية عن إمام من الأئمة، يعني يروي رواية الأكابر عن الأصاغر. الزهري الآن يروي عن مالك وهو من الكبار ومن شيوخ مالك، فيروي عن مالك، ويروي عن مالك من الصغار الذين بينهم وبين وفاة الزهري 137 سنة. هذا معنى السابق واللاحق. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما، يعني بين وفاة البخاري والخفاف، 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 و300 كما قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، تهذيب الكمال، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابيين وتابعين وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك صغير اسمه الوحدان، تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن المضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وهناك كتاب أيضا اسمه المخزون للأزدي في نفس الموضوع، المخزون في علم الحديث. وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش، والصواب الأول، وتسميته هرم وهم وغلط، فالله أعلم. أيضا فالله أعلم يقول هنا ويقال هرم بن خنبش، هرم بكسر الراء، فالله أعلم، يعني الصواب كما ذكرنا لكم أنه وهم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم بالرواية عن أبيه، وكذا حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذا شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وحديث شكل بن حميد في الصحيح المسند، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذا قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعيد المزني، وصنابح بن الأعسر، ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، يعني أنهما لم يخرجا مما تفرد به واحد عن واحد. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن مسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. نكمل هذا. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. تقدمت المسألة. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. أما الصحابي فلا يضر، روى عنه واحد ما يضر. فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابي، يعني إذا تفرد عن الصحابي واحد لا يضر. وما ذكر ابن الصلاح سابقا لا يصح كما ذكر ابن كثير هنا. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك اللبة، يعني معناها موضع الذبح، يعني ما تكون الذبح إلا هنا في هذا الموضع يسمى اللبة. فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. حديث ضعيف. تفرد به أبو العشراء عن أبيه العشراء هكذا. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وهذا من التفرد المحتمل كما تعلمون. وكذا تفرد عمرو بن دينار، تفرد الأئمة والحفاظ لا يضر. وهشام بن عروة وإسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: قد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. بعضهم يكون مجهول، فإن كان الراوي ممن يتحرى في شيوخه يكون يرفع الجهالة عنه كما تقدم، وإلا فهو مجهول. وإلى هنا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.